مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 100. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. تعالوا معنا اليوم لنستمع لقصة رجل رقيق القلب، زاهد عابد، إمام كبير، فقيه مقرئ. تبدأ قصة هذا الرجل المبارك من أرض اليمن، حيث كان يعيش بين أهلها الذين وصفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم برقة القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان أبو موسى رضي الله عنه على الرغم من حداثة سنه إلا أنه كان ينكر على قومه عبادتهم لتلك الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وكان يتمنى من أعماق قلبه أن تحدث معجزة لإنقاذ البشرية كلها من أوحال الشرك والوثنية، وتنقلهم إلى أنوار التوحيد والطاعة. وسرعان ما تحققت أمنيته الغالية، وكانت المعجزة السامية ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما إن سمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى حمل متاعه وأطلق لقدميه العنان وهي تسابق الريح من أجل أن يظفر برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته التي جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الرحيم الغفور. وما إن وصل إلى مكة المكرمة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم لله جل وعلا. وفي الليلة التالية التقى أبو موسى الأشعري ومعه عمه أبو عامر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي عامر وكلمه بنحو ما كلم به أبا موسى، وتلا عليه آيات من القرآن، فآمن سريعا وشهد شهادة الحق، وسر عليه الصلاة والسلام بإسلام هذين الشابين اليمانيين، وامتدحهما على سبقهما لقومهما بالإسلام، ثم حدثهما عن دعوته وكيف ابتدأت، وحدثهما عن أصحابه وما أصابهم في سبيل الدعوة، وعن موقف قريش من هذه الدعوة، وأخبرهما عليه الصلاة والسلام أن دينه لابد أن يظهر وتعتنقه العرب والعجم، وسيمكن الله لهذا الدين في الأرض. وانبسطت أسارير الشابين فرحا وسرورا بما سمعا، وقالا للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بأمرك يا رسول الله، إن شئت بقينا عندك وتحملنا كما تحمل إخواننا، وإن شئت رجعنا إلى قومنا فدعوناهم إلى دينك، وإن شئت لحقنا بإخواننا في الحبشة فكنا معهم. فأثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم أمرهما بالرجوع إلى قومهما والدعوة إلى الله تعالى حتى إذا ظهر أمره هاجرا إليه. وقال الشابان: سمعا وطاعة يا رسول الله. ثم مكثا في مكة عدة ليال أقرأهما فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من سور القرآن، وعلمهما الصلاة وأداءها، ثم انطلقا راجعين إلى اليمن. وقد فازا بأعظم ما في الوجود، فازا بالإيمان واليقين والإسلام لله رب العالمين. عاد أبو موسى إلى بلاده اليمن داعية إلى الله جل وعلا، ليأخذ بأيدي الناس من حوله إلى جنة الرحمن جل جلاله. وبعد فترة قضاها أبو موسى رضي الله عنه في اليمن يعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاقت نفسه لملازمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحمل متاعه مرة أخرى وسافر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إثر فراغه من فتح خيبر، ووافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عائد من الحبشة هو وأصحابه، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، وكان فرحا بقدومهم أشد الفرح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون، فلما دنوا جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة. ولازم الأشعريون الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أحبهم من كل قلبه لما رأى عليهم من كريم الفعال ورقة القلوب وصدق الأقوال وانشغالهم ليلا ونهارا بعبادة الكبير المتعال، فكان يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يثني عليهم بين أصحابه ثناء عظيما، فيقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وكان أبو موسى رضي الله عنه إذا قرأ القرآن بصوته تشعر وكأن الدنيا كلها تتمايل طربا بصوته العذب الرخيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات مرة: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى وهو جالس في المجلس: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا. فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس في المجلس ويتلاحن. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخبرته. وعن أبي موسى الأشعري قال: استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتي من الليل، فلما أصبحت قال: يا أبا موسى، استمعت قراءتك الليلة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قلت: يا رسول الله، لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. هذا ولقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ممن زينهم الله بزينة الحياء، فقد قال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. بل لقد كان رضي الله عنه إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. وظل ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم حتى كان ليظفر بالخير الكثير لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، أما عن مكانته في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فعن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: عن أيهم تسألوني؟ قلنا: عن ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى وكفى به علما. قلنا: أبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. وعن الأسود بن يزيد قال: لم أر بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى. وكان أبو موسى فقيها ذكيا يتألق روعة وجمالا وبهاء وعدلا في الإفتاء والقضاء. قال مسروق: كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي وزيد وأبي موسى. وعن صفوان بن سليم قال: لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. ولقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لأبي موسى رضي الله عنه قدره ويثق به ثقة لا يعلمها إلا الله، فقد كتب عمر في وصيته: ألا يقر عامل أكثر من سنة، وأقر الأشعري 4 سنين. فيا لها من ثقة غالية وضعها عمر رضي الله عنه عند من يستحقها، فلقد ولاه عمر رضي الله عنه البصرة، وولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة. وعلى الرغم من تلك الرقة التي كانت في قلبه، والحياء الذي اكتسى به قلبا وقالبا، إلا أنه كان إذا حمي الوطيس وسكتت الألسنة وصرخت السيوف فوق الرؤوس، كان هو الفارس المغوار الذي يبحث عن الشهادة في مظانها، وكأنه يبحث عن نصفه الآخر. ففي يوم أوطاس قال أبو موسى: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد، وهزم الله أصحابه، فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته، فقلت: يا عم، من رماك؟ فأشار إليه، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى ذاهبا، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ قال: فكف. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء، فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له يستغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فلما قدمنا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقلت: ولي يا رسول الله، أي أدعو لي؟ فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، يقصد أبا موسى الأشعري. وفي فتح أصبهان حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس، أن هبط الأشعري بجيشه على أهل أصبهان الذين صالحوه على الجزية فصالحهم، بيد أنهم في صلحهم ذلك لم يكونوا صادقين، إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة الإعداد لضربة غادرة. ولكن فطنة أبي موسى التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها، كانت تستشف أمر أولئك وما يبيتون، فلما هموا بضربتهم لم يؤخذ القائد على غره، وهنالك بارزهم القتال، فلم ينتصف النهار حتى كان قد انتصر انتصارا باهرا. قال ابن إسحاق: سار أبو موسى من نهاوند ففتح أصبهان سنة 23، ثم افتتح أبو موسى بعد ذلك قم وقاشان. وفي المعارك التي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس، كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. وفي موقعة تستر، تلك الموقعة التي انسحب الهرمزان بجيشه إليها وتحصن بها وحشد فيها خلقا كثيرا، فأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري وأمده بأعداد هائلة من المسلمين، فحاصرهم أشهرا وكثر القتل من الفريقين، وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ 100 مبارز سوى من قتل غير ذلك، حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة: يا براء، أقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها عليهم، ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به، وقد ضاقت بهم البلد، وطلب رجل منهم الأمان من أبي موسى فأمنه، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد، وهو من مدخل الماء إليها، فكبر المسلمون ودخلوا تلك البلاد. وعلى الرغم من شجاعة أبي موسى وإقدامه حينما كان يقاتل أهل الشرك والكفر، إلا إنه عندما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل تلك الفتنة ولم يقاتل مع هذا ولا ذاك. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: قد كان أبو موسى صواما قواما، ربانيا زاهدا عابدا، ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، ولم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. فاللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما أرادوا الدنيا وإنما اجتهدوا في الرأي، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ونحن والله نحبهم جميعا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا بهم في جنته ومستقر رحمته. رضي الله عن أبي موسى الأشعري، ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السيار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلهي غير بابك لا أدق، ودربا غير دربك لا أشق، فهب لي من لدنك هدى، وهب لي فؤادا في الحوادث لا يرق. سائل لي بنو قوم حيارا، أبينك يا فتى والموت عشق؟ أنا يا قوم إن لم تعرفوني، فتن صلب العقيدة لا أرق.